السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Thank you. عشان هي دي الطريقه اللي هناخد بيها العام في الكلينيكال. هي دي الطريقه اللي هناخد بيها العام في الكلينيكال. حد هنا من مجموعه واحده واثنين وثلاثه؟ انا بقى حتى ابص في الجدول بتاع الكلينيكال عشان اعمل لكم جدول بتاع الكلينيكال والسي دي بعد باذن الله في شهر شهرين. المجموعه واحد امتحانها 27 وبعدين 29. ما اعرفش مجموعه واحد يعني لسه ما قررتش يعني. مجموعة واحد دي حاجة هنا مجموعة واحد الأول لسه جبتها لك و مجموعة واحد لا تلاتة. طيب مجموعة واحد حاجة تحط الكلينيكال بتاعتك كنت بجيب 27 بعد امتحان الأناس والإم إس كيو ولا ساعة تحط الكلينيكال بتاعتك كنت بجيب 24 الصبح 24 كنت بسافر أناسهم كده بعد زي ايه؟ ما هو كده هيبقى عندك يوم واحد بس مذاكرة زي ما انت عايز ايه؟ ايه؟ انا ما كلمتش عن سبيل المكان انا خاص بالكلينيكال اللي هجي فيه عيانين. ايوه انا مش هنعمل عليك سبيل انا هنعمل عليكم بس الكلينيكال يعني مجموعة اثنين خطر او خطر خاصة من 27 مجموعة اثنين امتحانها يوم 30 يعني احنا عندها يومين بعض ازاي؟ انت ما بعض يعني ايه برضه؟ طيب هنشوف هنعمل ايه لما نوصل للقصه دي. طيب لما نيجي نفحص العيان في الكلينيكال طريقه فحص العيان اللي انا هقوله ده هي اللي هتفحصوه في الكلينيكال. فحص العيان ازاي؟ حاجتين باي انسبكشن حاجتين باي بالبيشن وسبيشال تاست. حاجتين باي انسبكشن حاجتين باي بالبيشن وهنعمله سبيشال ايه؟ تاست. باي انسبكشن هبص على ايه؟ فانستاكت هبص على البروبلم شينجز اللي انا لسه قايلها يعني هبص عنده ألسر ولا ما عندوش عنده اسمه ايه ده عنده بروبلم شينجز عنده روسوف ايه عنده بيت الليل عنده انترفيشن فانجر انفكشن وفي الامتحان لو طلع البيت بيت او بتوصل في الكلينيكال لما بتوصل في الألسر اهم حاجه في الألسر ان هو بانش اوت ايه يبقى سمول وبانش اوت ايه ايه اهم حاجه مش لازم توصل في الألسر كله اهم حاجه طبعا انا بنسى في الديفنس دايجنوز بلايد ألسر كاتب هاتو تبدل اهم حاجه في الالفا دوت هي بينفول الاسكيب الالفا هي بينفول يبقى بانش اوت ايه اس والسكين اللي حواليه طبعا فيها ايه السكين اللي حواليه فيها ايه عشان عنده كرونيك ايه سكين طيب بصينا بقى انسبكشن على التوب تشينجز فبص بقى انسبكشن على التوب تشينجز وطبعا الريد ممكن تبقى تيل مقارنه بالريد الثانيه الريد ممكن تبقى سايلوز مقارنه بالريد الثانيه بندور على حاجه مهمه جدا اسمها روبوت بندور على حاجه مهمه جدا في الطلع تشينج اسمها ايه؟ روبر وحاول تفهموا روبر ده بصوا روبر يا ولاد روبر بنعمل ايه؟ رجل عام مني تبقى فين؟ انا هخليه نازل رجله في الكلينيكال او في الرجل بخليه نازل ايه؟ رجله لما اخليه نازل رجله هتبتدي تحمر الحمران ده بيبقى لون الجزمه تقريبا كده او بيبقى لون الجزمه لما تحمر كده بنسمي العيان عنده حاجه اسمها ايه؟ روبر روبر دي مش كويسه روبر دي مش نوت جود ساين ان انا نازل رجله تحمر يا روبر دي بتحصل ايه؟ بتحصل نتيجه برضه دايليتد سكين بلود فيسلز اندر اتاك اوف ميتابولايز برضه دايليتد سكين بلود فيسلز اندر اتاك اوف ايه؟ ميتابولايز بالظبط فلما نازل رجل العيان يبقى مره واحده برضه دايليتد سكين بلود فيسلز اندر اتاك اوف ميتابولايز فتبان حمراء ده معناه ان الميتابولايز قاعده وراكبه ومفيش خالص ايه؟ فلو الميتابولايز المفروض يحصل لها ايه على طول؟ يعني هو اسكيمك فيطلع ميتابولايت لو اسكيمك نص نص الميتابولايت يحصل لها ايه؟ وولف لو اسكيمك بسكينة فهو هيطلع ميتابولايت والميتابولايت فضلت ايه؟ فضلت ايه ميتابولايت؟ اكيميليتد عملت برضه بروتكشن بسكين بلود فيسل فالروبر يعني تعرفين لو انا عندي روبر في السمك جريد كام؟ ثلاثة الروبر دي اتحط في جريد ثلاثة الروبر دي تبع بروتكشنز روبر روبر is a bad sign not a good sign روبر is a bad sign فيمكن الناس كلها بتفتكر روبر دي good sign لا روبر دي bad sign ما علينا خلصنا الثلاث changes وخلصنا كل changes هنبتدي نعمل palpation فلما نعمل palpation هنحس اول حاجه pulses pulses تبقى so weak pulses تبقى so weak وساعات pulses ممكن ما تبقاش ايه محسوسه ومحدش يقول لي هنا بقى طب ما بالاكيوت سكيميا pulses مش محسوسه لا انا بفرق اكيوت وكرونيك سكيميا بالبالس انا بفرق اكيوت وكرونيك سكيميا بالايه؟ بالوسط بالظبط والان جاي لي سبيل فين ولا جاي ممكن سبيل فين بالصوت ولا بالباقي والكلام ده كله. بعد ما حدش يقول لي ما تلاقيتوش سبيل برضه الترانسليشن مش هتبقى مخصوص انا انا بطلع ميني للهيستوري وكلينيكال فيشر كده ولا كده الترانسليشن في كرونيك سكيما ممكن تبقى ويك وممكن تبقى ايه مش مخصوصه وغالبا هي تبقى تو ويك وانت ليه؟ اه ما فيهاش تاني. طيب بعد كده بعد ما خلصنا الفرق بنعمل ترانسليشن للكورنس بنشوف الريت دي كورنس ولا مش كورنس. تفسير طبيعي ان انا هلاقي ريت الاسكيميك كور ايه؟ كورنس على الريت الثانيه ساعات بتبقى ريت الاسكيميك كورنس وور ساعات بتبقى ريت الاسكيميك بتبقى كورنس وور لو كان فيها انفكشن لو كان فيها انفكشن او لو العين كانت مغطيه 87 شراب او لو كنا عامل بناها دي ريديا سيمباسيكي او لو كنت عامل بناها دي ريديا سيمباسيكي. دي الحاجات اللي بتخلي ريديا مور اسكيميك ساعات بتبقى كورس ايه وور. بعد كده هعمل سبيشال تيست هعمل سبيشال تيست وفي الامتحان تلاقي لو تكتب اثنين سبيشال تيست الاثنين سبيشال تيست دول او مول ثلاثه ومتلس او سبيشال تيست الكابيريا سيركوليشن. الكابيريا سيركوليشن عند العيان كلنا لما ندوس كده عن دي بتاخد قد ايه؟ اقل من ثانيتين. عند العين ممكن تقعد 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني لو اكثر من ثانيتين يبقى عنده اوريدي سكيمت. اكثر من ثانيتين عنده اوريدي سكيمت دخلنا 20 30 ثانيه يبقى عنده سبير ايه؟ سكيمت. طيب بعد كده عندنا تيست ثاني اسمه برجر انجل. برجر انجل زي ما انتم عارفين العين العين العين بيسال زيته كده اخليه يرفع رجله عن السرير واول ما لقيته تبتدي تبيض بنسمي ده برجر ايه؟ انجل. مينا اول ما لقيت عندك تبتدي تبيض بسمي ده برجر ايه؟ انجل. لا نورمالي ما فيش حاجه اسمها برجر انجل يعني يعني اي واحد فينا لو رفع رجله ده ما تشوف الناحيه الثانيه مطلوب ما تبقى ايه؟ ما تبيضش بس عشان في كل سكيم رجع تبتدي تبيض فكل ما لقيت تبيض تبقى انجل عادي كل ما لقيت تبيض تبقى انجل عادي تبقى دي سبيل ايه؟ سكيم بالظبط. لو برجر انجل عادي اللي عارفين تبقى دي سبيل ايه؟ سكيم. دينا انت فاهمة ولا دينا انت دينا هنا فاهمة ولا راجل محمد مش باين لكم حس يعني عشان كتاب اصلا عيني يعني ديفيشن في الفصل شويه معلش انا بعد كده هنعمل تاب اسمه كاب دينا ستيلين فاين. انت وصلت دينا ستيلين فاين دوت رجل العيان نهائي جيم رجل العيان نهائي فيها ايه؟ بين محترم مرسى وبعدين ارفع رجل العيان. لما ارفع رجل العيان فريق البين المحترم ده ايه فريق البين المحترم هيفضي هيفضي وبعد كده نعمل رجل العيان تاني المفروض ده فريق البين المحترم يلا بس البين عشان يلا لازم فيه يعني البين لازم يمنع الطريقه تبقى ايه سبلاي بالظبط فعلا البين السكرين فاين بيطول والنمر البين السكرين فاين كام من 5 ل 10 او من 10 ل 15 نوبل بين السكرين فاين من 5 ل 10 او من 10 ل 15 ليه الثلاث الارقام ديت؟ ليه الثلاث الارقام ديت من 5 ل 10 او من 10 ل 15؟ لان في التست دوت مكتوب في الكود بتاع الكلينيكا اللي طالع اللي هو مهام الكمبري والثاني دوت اللي هو الرمان براوز طريقتين مختلفين يعني في كتاب كاتب في كتاب كاتب انك انت بعد ما ترفع رجل العيان تنزلها كده. الدلدله خالص فالدلدله دي بتجيب ايه؟ بسرعه كويس بسرعة يبقى دي هتبني فاهم منها قد ايه؟ من 5 ل 10 وبتقرا الكتاب الثاني كاتب انك انت بعد ما ترفع رجل عيان تنزلها كده. فدي تجيب بس كويس اقل شويه عشان مش مع الديبندنسي فدي هتبني فاهم منها لو انت من 10 ل 15 والاثنين صح لان انت كنت عامل من 5 ل 10 كتبت من 10 ل 15 اثنين ايه؟ صح ما كتبتش يعني انت من 10 ل 15 دقيقه ولا كتبت من 30 ل 40 ايه؟ ثانية فمن 5 ل 10 ثواني صح ومن 10 ل 15 ثانية ايه؟ صح مش هنيجي عليها يكون مسكر انها تقدر تلاقيهم دول بيعملوا بريد في ناس بتبتدي ايه؟ طيب ممكن يوصل 30 ثانية ممكن يوصل 40 ثانية ممكن يوصل 60 ايه؟ ثانية بس بعد كده ايه الديفرنشال دايجنوست بتاع كرونيك اسكيميا؟ الديفرنشال دايجنوست بتاع كرونيك اسكيميا اول حاجة ربنا يخليكم بالميثودكيشن اللي خدناها في السي بي اي لان هي عندهم كرونيك فينس ايه؟ انسفيشن طبعا بنفرق ازاي؟ اول حاجه غير السايد غير الحاجات الجانبيه يعني الحاجات الجانبيه ده عنده غيبوبة فين؟ ده عنده غيبوبة الماتوسكلوز ده عنده فينس ايه؟ اصغر في الميديا ايه؟ ما انا بس دي الحاجات الجانبيه لما الفرق الجوهري في البين والدروب عليه الفرق الجوهري في البين لا الفرق الجوهري في البين انت بتعرف الناس بوزيشن ده البين بيستريح فايلات ولين بايه؟ وبتاع كرونيك اسكيميا البين بيتحسن فايلات لوقت ليه؟ ليه؟ كان جوائز في البيت الاثنين الرمانس وبيجيهم بيت نعرف على طول اسكيميا بتحسن فيروس ولي ديبندنسي وبتاع فيروس اسكيميا او فيروس كونفيكيشن بتحسن فيروس ولي ديبندنسي. ايه تاني برضه؟ الديسك بريس. الديسك بريس برضه كان بيعمل ايه؟ مصر فين والكلام ده كله؟ بنتابع ازاي تكون الديسك بريس؟ الديسك بريس البيت بيجي مع المشي الاولانيه. اول ما العين يمشي يبتدي يجي له البيت مع الديسك بريس والكلام ده كله، البيت بيجي مش محتاج مفيش كوميونيكيشن تايم ولا كوميونيكيشن ديستنس. ده اول ما العين يتحرك يجي له ايه؟ بيت، بعد كده ريست بيت، بعد كده ريست بيت، بيدخل في الديفرنشال دايجنوزس، بعد كده ريست بيت، بيدخل في الديفرنشال دايجنوزس بتاعه ده الفكره ده نوع بتاع كرونيك اسكيميا او انفستيجيت على كرونيك اسكيميا ده كده. هتبقى النسبة دي أقل من كام؟ نص. قلت لكم وزارة ظبطوا الأرقام ثلاث جمل. انا عندي الكترونيك اسكيميا لو اقل من واحد, سيفيك كرونيك اسكيميا لو اقل من كام؟ نص, او كرونيك اسكيميا رابط لو اقل من كام؟ نص. من السيستم الاصلي مكتوبه 0.3 او 0.3 احنا بنقول عندنا, ودكتور علي بيقول لك في محاضرات لو اقل من نص. ما علينا. طيب بصوا بقى يا ولاد, لو العيان هنشيل كونسرفتيف, لو العيان قررت هنشيل كونسرفتيف نوفرز الانفستيجيشن. لو العيان قررت هنشيل كونسرفتيف نوفرز ايه؟ انفستيجيشن. لو العيان قررت اعمل له حاجه, انترفنشن, فقبل ما اعمل حاجه انترفنشن ديت لازم اعمل انجيوجرافي. انجيوجرافي. طيب ولازم تفهمون الانجيوجرافي ثلاث انواع. في سي تي انجيوجرافي, وفي ام ار اي انجيوجرافي, وفي كونفنشنال انجيوجرافي. يعني ايه كونفنشنال انجيوجرافي؟ يعني كلمه كونفنشنال العادي, الانجيوجرافي العادي. تاني العيان عشان تفهم هذا بتاع كرونيك سكيمي, لو العيان قررت ماشي كونزرفتيف انا مش هعمل له حاجه ثانيه خالص. لو العيان دوت قررت اعمل له انترفنشن, قبل ما اعمل له انترفنشن لازم اعمل له انجيوجرافي, سواء الانجيوجرافي دوت كان كونفنشنال اللي هو العادي, او ام ار اي العين تقطع جهاز الام ار اي, او نعمل حاجه اسمها سي تي اي انجيوجرافي. طيب ايه الفرق بتاع الانجيوجرافي؟ طبعا حاطين ايه في الكونفنشنال, هو اللي بيتعمل عاده الانجيوجرافي العادي. طب ليه مثلا بتخيل الانجيوجرافي العادي بيبقى عامل ازاي؟ الانجيوجرافي العادي بيتعمل زي مثلا لينك في اس كيميا, لينك في اس كيميا روح داخلين بابره, روح داخلين بابره في التمر ارتري, وبعدين بتبقى التمر ايه؟ ارتري. فبقى ان التمر ارتري كل الانشطه اللي احنا خدناها بالفندق والبريتر والكيتوكرونيات وكل الكلام ده كله, وريت دي بعد كده صارت كلينك 3. فتبقى الجوار بس الفريد دي اسمها سنجل ليمب ايه؟ انجيوز. انا دخلت فريد دي الديزيز, دخلت فريد دي الديزيز. دي طريقه. في طريقه ثانيه ان ادخل في ريجن هيلسي, ادخل في ريجن هيلسي, بعد ما ادخل في ريجن هيلسي دخلت برضه جوه الكاميرا الارضي. بدل ما احنا نطلع لتحت, بدل ما احنا نطلع لتحت هنطلع بالابره لفوق, هنطلع بالابره لفوق لغايه مين؟ او الابره, او مش الابره نفسها, الابره بتدخل وبعد كده بيدخل الدايت واير عليها لغايه الاورطه, واحنا نطلع فين؟ في الاورطه. فالدايت من الاورطه وبعدين تكون كومانيليك وبعدين تكون سلاليك والرجل دي تملى ليه؟ الدايت من الرجلتين, ونسمي دي بقى اورطوجرافي. بنسمي دي اورطوجرافي عشان الدايت ثالث من ايه؟ من الاورطه. لما بنعمل او هما بيعملوا مني اورطوجرافي, ليه بيعملوا اورطوجرافي؟ لا مثلا اول حاجه عشان دي الدايت تمام. طيب بص يا ولاد, لما نيجي نعمل اورطوجرافي, هو الاورطوجرافي طبعا عارف انا في الجين فايلات بنبص على الجين بالمره. لما بيجي نعمل اورطوجرافي ده سؤال مش هياخد, بنقص من ريت الجين ولا ريت الهالسي؟ الهالسي بنقص من ريت السليمه اللي هي تعتبر ناس اسكيمي, تعتبر كونديشن فايلات. طب مش هنسميها هالسي قوي, هنسميها ريت ايه؟ لاس اسكيمي. بيدخلوا من ريت اللاس اسكيمي. ليه بيدخلوا من ريت اللاس اسكيمي؟ قلت لكم مره قبل كده, لان انا ما اضمنش, العنده موجود ليه؟ فمضمون الخاص فين؟ انا بدخل في الكومن فاند الارض, لان احمال العقل اقول فين؟ تجيني بالظبط. فما اقدرش من حته تزيد ادخل ايه؟ جريت من حته سبينوبيت ممكن اعمل فيها ايه؟ اصلحها او تغير غير الخطا عندي. فعشان كده بص من بين الناس ايه؟ سكيل, لان انا ما اضمنش الاستريكشر فين؟ الاستريكشر احتمال يطلع فوق الليفل اللي انا داخل فيه. فعشان كده وربنا يخليكم, لو انا بقول كلمه بيج هيلسي سامحوني, انا بس بقولها اتسال. هو الصح اسمها بيج لاس ايه؟ لاس افكت. صح اسمها بيج لاس ايه؟ افكت او لاس اسكيم. طيب انا بعمل انجيوجرافي بقى, فلو قلت يا بريسر وحط بريسر بلس سبلاي ايه؟ كله بتاع الدور هو مين؟ ففكره الانجيوجرافي بيقول لي ايه؟ الانجيوجرافي اول حاجه هقول لي عنها فول فين وقد ايه؟ اللي عامله فول فين وقد ايه؟ يعني ممكن مثلا عندي يطلع فول في الدومن هيليا 3 سم. اكتر حته فيها ستنوزز الدومن هيليا 3 ايه؟ سم. يبقى اول فرق من الجيوجرافي يقول لي اكزاكت سايز وسايز. ثاني حاجه في الجيوجرافي ان العام مليان كولاترال سيركوليشن, فالكولاترال سيركوليشن دي ماشيه مع مين؟ مع كرونيك اسكيميا. اهم فايده بقى من الجيوجرافي, اهم فايده من الجيوجرافي هيقول لي فيه ولا ما فيش ران اوف. يعني ايه ران اوف؟ ران اوف يعني الارض اللي بعد الحته الاستنوزي, الارض اللي بعد الحته الاستنوزي مفتوح ولا مقفول؟ لو الارض اللي بعد الحته الاستنوزي مفتوح بتساوي يطلع مفتوح عند تي ال. مفتوح يطلع عباره عن ارض ايه؟ واحد. يعني يعني كمان هير بالتمرن بالبوبليتير بالتير كل دول كونتينيوتي واحده. بعد كده بيقول لي كونديشن بعد القفله الدنيا فاتحه ولا الدنيا ايه؟ قافله برضه. لو الدنيا فاتحه بعد القفله يبقى العيان دوت عنده وات سكور دي رن اوف ونعمل ايه؟ نعمل له حاجه. انما لو الدنيا قفلت يا مس بس هي ما خالص لو الدنيا قفلت كومبليتلي يعني بعد القفله الباسس كلها مع بعض وما فيش خالص سكور كده يبقى العيان عنده هو ايه؟ ده هيبقى صعب ان انا اعمله للبريفنشن عشان كده دي فايده بتاعت الانجيوجرافي. الانجيوجرافي بتقول لي اكزاكت سايت اوف ايه؟ ستريشر. وفي نفس الوقت بيقول لي في ولا ما فيش رمل ايه؟ اوف. لو الانجيوجرافي ده طبعا انفيسيف بعد كده طلعوا سي تي انجيوجرافي وطلعوا ام ار اي انجيوجرافي الاثنين دول دول انفيسيف بالذات الام ار اي ده بلا سمبل. بعد كده مثلا قال لك مين احسن واحد نعمله ام ار اي انجيوجرافي؟ طبعا عنده احتمال كرونيك اسكيميا ولا عنده امبيرمنت بلس اوف لايف هم جدا يبقى عنده كرونيك رينال فيلير. بعد كده الام ار اي انجيوجرافي ده ثاني جدا في العيانين اللي هم مالهم عندهم كرونيك رينال ايه؟ عايزين نعالج العيان لما نيجي نعالج العيان طبعا عنده اكوردنج وورد في الستيشن او جريدنج بتاع كرونيك اسكيميا. يعني ما احنا بنعمل الجغرافي هم يقولوا زي كده بتاع الفردوس اللي معاهم الاسطره دلوقتي ايه؟ كان بالظبط في السن سبعين. طيب. طب انا عايز طيب الام ار اي احنا ما ينفعش نعمل له ايه؟ لا انجيوجرافي. هنيجي نعمله انجيوجرافي بس بريستو وضيارات رئه ثانيه وقصص مأساوية. يعني تعمل له انجيوجرافي بس بياخدوا في خطوه وبيجيبوا ضاي غير الضاي ايه؟ العاديه بتاعت الانجيوجرافي العاديه. في ضاي قبلها ما بتعملش وتر. طيب يبقى العين الثاني زي ما تقول لو العيان عنده رنور عامل له انجيوجرافي يعني عامل له ايه؟ باي باس. الاحسن طبعا يعمل انجيوجرافي بس للاسف ما ينفعش كل العينين لان الفصل ينفع في حالتين لو انا عنده لوكالايز سيجمنت ستريتشر بارتي ميديم سايز او كبير ارتري ميديم سايز او كبير اور لارج انا لازم العين يبقى عنده لوكالايز سيجمنت ستريتشر بارتي ميديم سايز او لارج لوكالايز ستريتشر يعني ستريتشر العين من قد ايه؟ اب تو 2 سنتي لوكالايز سيجمنت ستريتشر يعني اقل من 2 سنتي مين بس يعملوا مينيم سايز او لارج ارتري يعني مين اخري؟ اخري من اول الاورطه او من اول السنه دي لغايه السوبرفيشال ايه؟ فيمورال. بعد كده ما ينفعش نعمل انجيو ايه؟ بلاستيك. ميزو خليك كده انجيو بلاستيك لوكالايز سيجمنت ستريتشر في ميديم سايز او ارتري كبير. لوكالايز يعني لازم اقل من 2 ايه؟ سنتي. ارض كبيرة ميديم سايز يعني اخر ايه؟ سوبرفيشال ايه؟ فيمورال. ولو اكثر من 2 سنتي ما ينفعش نعمل انجيو ايه؟ بلاستيك. لو ما ينفعش انجيو بلاستيك يبقى عامل وات؟ باي باس. الباي باس حاجه من الاثنين ده يا اما اناتوميكال بس يا عبد الرحمن يا اما اكس راي اناتوميكال تضرب المربوط يخلي السيل يا اما اناتوميكال يا اما اكس راي اناتوميكال بالظبط. اناتوميكال او اكسترا اناتوميكال الباي باس يا اما اناتوميكال يا اما اكسترا اناتوميكال. طيب العين ده طبعا من عند اناتوميكال وفي علامات معينه اختار اعمل فيها اكسترا ايه اناتوميكال اللي انت من الاول اناتوميكال باي باس بتعمل ازاي؟ اناتوميكال باي باس ده هبتدي من الاول بريس سندروم يعني لو انا عنده بريس سندروم لو انا كان عنده بريس سندروم لو اورتو بايليا اوكلوجن لو اورتو بايليا ايه؟ اوكلوجن فبرتب له جراف اسمه اورتو باي فيمورال باي باس بحط له جراف ده كده بعمل له عمليه اسمها اورتو باي ايه؟ باي فيمورال باي باس وجراف الاتصال تاني اسمها ايه؟ باكرو. يبقى ريس سندروم بنعمل له باي باس اسمه اورتو باي فيمورال ايه؟ باي باس بجراف اسمها ايه؟ باكرو. لو العيان ده برضه هو ريس سندروم لو العيان عنده القفله لو العيان عنده القفله في منطقه الكاميرا والكوبيديا لو لقينا عنده القفله في منطقه الكاميرا الكوبيديا او في منطقه الكوبيديا بس من فوق او في منطقه الكاميرا بس من تحت يعني لو لقينا عنده القفله في منطقه الكاميرا الكوبيديا ريجن اعمل له باي باس اسمه ايه؟ لا كاميرا الكاميرا اللي هي مهدد لو لقينا عنده فول كاميرا لو حتى فول لو ما فول كاميرا بس اعمل له كاميرا الكاميرا لو لقينا عنده كاميرا الكوبيديا لو لقينا عنده فول في اي حته في الكاميرا او في اي حته في الكوبيديا فنعمل له باي باس اسمه كاميرا ايه؟ كوبليتيال باي باس نعمل باي باس اسمه كامل كوبليتيال ايه؟ باي باس والكامل كوبليتيال باي باس دي اشهر عمليه عند اسم الباستر بيسموها حتى لو قلت لكم بيحصلوا بيسموها وات؟ فينبوك بيسموها فينبوك يعني ايه عندنا في الليسته فينبوك يعني كامل كوبليتيال ايه؟ باي باس. لما نيجي نعمل كامل كوبليتيال باي باس ممكن نستخدم جراف لما نيجي نعمل كامل كوبليتيال باي باس ممكن نستخدم جراف وممكن نستخدم احسن السفنس بين ممكن نستخدم احسن السفنس بين الصفرة دي لما نيجي نستخدمه بنستخدمه بطريقتين او بيستخدموه بطريقتين اول طريقه بيقولوا عشان البربار طبعا في الصفرة دي البربار في الصفرة دي بتمشي الدم ازاي؟ من تحت لفوق البربار بتمشي الدم من تحت لفوق انا عايز امشي الدم ازاي؟ من فوق لتحت يبقى لازم اعمل ايه في الصفرة دي؟ كده بعد كده ايه؟ البربار لما انا لقيته كده في عيب واحد بس ايه العيب ده انا لقيته كده؟ حاطط السكيرنس سايز حاطط يعني زي ما انتم عارفين الارض بيوسع فوق وبيضيق تحت وفي برضه بيضيق تحت وايه؟ واسع فوق انا لما لقيته لما هعلمه هتبقى الحته ضيقه هنا هوصلها في حته واسعه والحته الواسعه هوصلها في حته ايه؟ ضيقه بعد كده بيبقى ممكن سخيفه شويه في ديسبيرنس في السايت واحنا بنعمل الوصله كانك بتخيط كم واسع وكم ضيق يعني بتلبس كم واسع وكم ضيق او بتخيط كم واسع مع كم ضيق كم ضيق ده لو انت علاقته فهتفيد عليك احسن حاجه نعملها انسايده يعني نزيله في مكانه نزيله في مكانه بس هندخل واحنا بنعمل الاستموزر هندخل جواه خازوق حديد الخازوق الحديد ده هيعمل ايه؟ هيعمل دامج ايه؟ البار والخطوط اللي هتديه اسمه ايه؟ بايو ريتوم ولو انا بقول مثلا احسن عدد من بلوات مثلا بتطلع هيطلع كام؟ معنى لسه واخدين بقى ان الصفحه اللي هتديه كام بلو؟ اما اشهر 20 يعني لو واخد حته منهم في الباي باس هيطلع فيها كام بلو يعني؟ 7 جيجا انت واخد نصه 5 ما بريش 5 من 7 ما بريش صح ما بريش 5 من 7 اقصى حاجه هيطلع فيها ومش هيطلع في 35 بلو يعني يعني زي ما انت عامل فيه باي باس مش هيطلع فيه بلوات كتير بتخزن كلها بالايه؟ بالباي باس. طيب لو العيان عنده دنيا مقفوله فيمرو لو العيان عنده دنيا مقفوله فيمرو وكوبليتيا وبعد كده العيان مقفول كاميرا وكوبليتيا كله انما عنده اي واحد من الترايتوكيشن بتاع كوبليتيا الموجود زي ما انتوا عارفين كوبليتيا في الاخر بنسميه كوبليتيا الترايتوكيشن عشان بيجي ثلاث حاجات بين الديوكيليا والكوستيروكيليا وايه؟ ده مش انا في مجال ده انا ده بيزك البروفيسور في الاخر بيزك يعني تيور فيجر وبوستيور فيجر وبوستيور فيجر كان بيزك برونير بعد كده بنسمي ان البروفيسور زي البروفيسور فاير كوكيشن ان البروفيسور ده حاطط منهم في الاخر ثلاثه بس الرئيسيه فلو انا عايز اكون كاميرا اقول البروفيسور بس عنده اي واحد شغال عنده اي واحد شغال بعمله باي باس اسمه اوت فيمرو ريستر ليه سموه فيمرو ريستر؟ عشان انا ما اضمنش مين اللي ايه؟ اللي مكتوب يعني لو مفتوح كرونية يبقى عامله وقت كاميرون كرونية ولو مفتوح انتيريو تيبيا يبقى عامله كاميرو ايه؟ انتيريو تيبيا ولو مفتوح بوستيريو تيبيا يبقى عامله كاميرو وقت بوستيريو ايه؟ تيبيا عشان كده سموا الحاجات دي كلها من الاخر كاميرو ايه؟ ديستر وكل ما الاختصاص اسمها وقت اناتوميكال يبقى العيان لو عايز اعمله باي باس ممكن اعمله اناتوميكال باي باس باي باس هم ثلاث عمليات ما هوش رابع تقريبا يا اما اوروبا باي كاميرو يا اما كاميرو ايه؟ فيمرا يا اما فيمرا يا فيمرا وبيتا ناس يا اما فيمرا ايه؟ ده اللي اسمه اناتوميكال ايه؟ باي باس. طيب في بقى اسمه اناتوميكال باي باس وعشان نفهم انت بعمل ايه اسمه باي باس؟ ليه اسمه اناتوميكال باي باس؟ ده بيتعمل بلوك انستيزيا وجراحه الترسات كوتينيوس. اللي اسمه اناتوميكال باي باس ده بيتعمل بلوك انستيزيا وجراحه كلها صعبه كوتينيوس بيوصلوا حاجات غريبه يعني مثلا ممكن يعمل اكزيم وفيمرا ممكن يعمل اكزيم باي ايه؟ فيمرا ممكن يعمل فيمرا وفيمرا كل ما جيت مع اناتومي ولا ضربنا اناتومي بالجزمه طبعا هم اساسا من اول ما بتفتح اناتومي وانتم ضاربين اناتومي ايه؟ بالجزمه بالظبط انتوا يعني انتوا ضاربين انتوا كلكم بس اناتومي كان حريم حد تعرف ناس ورا ناس حالي ناس هنا ده الحاجات دي كلها صبي كوتينيوس ده على تاني عيان يعمل ورق انجيوبلاستي ايه ده؟ اعمل انجيوبلاستي خلاص في مواقف روت انجيوبلاستي وفكرت اعمل ورق باي باس. ما ينفعش اعمل انجيوبلاستي بس انا ممكن اعمل ايه؟ باي باس. في الباي باس ده شفنا عن ده يستعمل ايه؟ ما يستعملش. لو العين يستعمل ابقى اعمل له اناتوميكال يتعمل استعمال تعمل له اسمه ايه؟ اناتوميكال بيمسك معاه بتاع التريتمنت وفضل العين عنده وان ايه؟ اوف. لو العين ما عندوش رمو اعمل ايه؟ كنت بقول لكم ما عندوش رمو بنعمل فيه حاجه ظريفه جدا بنعمل فيه ايه؟ بنحطه جنب الفايت. يعني ايه بنحطه جنب الفايت؟ يعني مفيش حاجه عملناها له، هعمل له ايه؟ خلاص الدنيا كلها مقفوله والباسس كلها مقفوله بيتري والعين ده حتى ما عندوش رمو ايه؟ اوف هنحطه جنب الفايت. بس قبل ما احطه جنب الفايت بنديه شويه باص ظريفه والانفراتيريا والتجنب اي كلام يعني كل حاجه ايه؟ والزرز برضه العين ده هكمل ايه؟ والزرز الثاني والعين دوت الوقت الوحيد او الحاجه الوحيده اللي ممكن تنفعه شويه سمباسيكني. العام دوت الحاجه الوحيده اللي ممكن تنفعه ايه؟ سمباسيكني. بس مش كل العين ينفع منهم سمباسيكني. ليه مش كل العين ينفع منهم سمباسيكني؟ اللي بعد سمباسيكني بعد سمباسيكني بيحصل برضه دولاتيشن السينيور باسلز اكتر من ماسل بلاد ايه؟ باسلز. فبعد سمباسيكني دي حاجه مشهوره جدا ان الكودوكيشن ديستنس بتتنيل. ليه الكودوكيشن ديستنس بتتنيل؟ عشان خاطر بيسحب الدم من ماسل بيروح لفين؟ للستيم. العيان بعد سمباسيكتومي يقول انا كنت بمشي 200 متر وبيجي لي بوديكيشن دلوقتي عمال انا بمشي 100 متر وبيجي لي بوديكيشن. لو عملت كومبليت بتاع العيان بوديكيشن عمري ما اعمل ايه؟ سمباسيكتومي. او هو محتاج يجري يمشي او تعمل عمري ما اعمل ايه؟ سمباسيكتومي. امتى بقى نعمل سمباسيكتومي؟ السوليد انديكيشن بيرسيستنت ارسر. السوليد انديكيشن بيرسيستنت ايه؟ ارسر. نمرة 2 انديكيشن بس بين. يعني لو انا عنده بيرسيستنت ارسر او لو انا عنده لف بين ممكن يستفيد شويه مين؟ من السمباثيكوي ده علاج كرونيك ايه؟ سكيميا الاسبوسكلوروبي. بعد كده هنتكلم على كرونيك سكيميا البرجر. البي تي اف اي لانش هوم او معلش ايه؟ البي تي اف اي لا الكلام ده مش مهم في الناس. اقول الدكتور يعني اعلى. ايوه. الناس بتاعته يعني. ايوه. نعم؟ اقول ايه؟ انت عامل مهم تكتب الفرق بين الدكتور والبي تي اف اي؟ اه. عشان ده بيتك لأ عليك؟ عشان ده بيتك لأ عليك بس كيلو بس مش كيلو بس كيلو مايك مش هستريك انا يا دكتور ايه ده مش عارف في بنت الأخير أنا عايز أعمل له طلع يا معلومة أعمل له طلع يا معلومة مفيش الكلاب دي موجوده عند كل العيانين مالهاش علاقه بالعمليه بس. على حسب الجريد كام؟ ما لو الكلاب دي كفايه ما كانش هيدخل مني في الجريد 3 وايه؟ واربعه ما كانش هيشيل يا سنه فهمتي؟ يعني لو جريد 2 ايه او فالكلاب لا تغير طريقه العلاج، الكلاب لا تغير طريقه العلاج. الكلاب دي بس الكلاب دي لا تمارك ليا ان دي كونت سكيم يعني هم لازم يجيبوا الكلاب يبقى حد دي جولد بلاتن دي مش هتحط الكونيك سكيم برجر اخلص بصل ابلصها نوي نوي وبعد الصلاه قبل ما اتجوز هعمل كانسر بريست ايوه اه الاثنين كتير قوي من عندهم ما تبقاش عايز ثايرويد بالظبط اه لا بعد ما كانسر بريست اصعب قبل ما اتجوز في الاخر بعد غير الصلاه هدخل على طول في كانسر بريست اتفقنا بريست مقسمه على مرتين نص النهارده ونص يوم الاثنين يعني يوم الاثنين ان شاء الله هعمل سبروتم وهعمل هرنيا وهعمل بيت الايه؟ البريزنت. يوم الثلاث بيت الجي اي بي، يوم الاربع بيت الاوبوزيت. يوم الخميس تدخل جوه الصندوق زي ما الدكتور اسامه كان بيقول. ولا ما كانش بيقول عليا؟ ايه؟ اقول احنا اسعار وزيرو يوم الاربع اصلا خاصه على القلاع. يوم الثلاث لسه ما كانش. يوم الاربع كله يطلع على الحلاق احنا زيرو. اي حاجه. الراجل الجديد زي ما اتفقنا الراجل الجديد لو جالك الامتحان ما تتخضش يعني انت هتقدر تتكلم عن الكرونيك ايه؟ سكيميا بيديك فيشر كرونيك سكيميا بدات تبين بالبروديكيشن بين بالبروديكيشن تايم بالبروديكيشن ديستانس والاكزامينيشن عليها توتال سينيتيز وعليها توتال سينيتيز وعليها اسمه ايه ده؟ البروديكيشن المحسوسه والكلام ده كله فهو من الاخر كرونيك سكيميا مع شويه اختلافات والاختلافات بتاعت البرد لو قلت لكم انتوا معوضاتكم كلمه ايه؟ برد وبيعمل أبيات كاسات لغسل الرمل كلها. مر عن الدم في الأرض لأفات السجاير لأفات من بس الدم في الأرض لأفات كمان يجيله غسل الرمل كلها. فعشان كده في اختصارات الدرجة الأول حاجة بنقول دي الديزيز أفات يجيله غسل الرمل والديزيز بايلاترال بايلاترال بطمان ليك بتسيل ايه الأرض. إذا دي كان بقول إن زيادة فرق بين البصر البندل وبايلاتر يعني هون مين تبتسيد الإيه؟ الأرض. بعد كده دي هي اتفقنا فيها إن الألسرز أر فيري كومن. ألسرز أر فيري كومن. الألسرز أر فيري كومن. ودي اتفقنا يعني إيه العيان؟ إيرلي ريست بين. دي يعني إيرلي ريست بين. ولا أنتم تحطوا إيه مرة حاجة تانية؟ تاني إيرلي ريست بين. دي كنت حطيتها عند أرقام الأوفيس أو affecting hand arthritis. بلاش يقول hand arthritis of the trans بيأفكت hand arthritis. بلاش يقول hand arthritis of the trans بأس الوال يأفكت hand arthritis. يعني مثلا لو أنا فريد عندي مثلا الجبلة فيه تنزيزم التمر فيه تنزيزم ومرة واحدة فيه تنزيزم ايه ضح hand arthritis يعني الفصول بيأفكت مني الفيمر بيأفكت مني hand arthritis. يعني لو فريد عليه جمر بيتر زي الكل وبعد كده الانتيرو بوستيريتي بالكورنيا من الفيين اند ارتيس ار يعني ريست بين از فيري كومن. ريست بين از فيري كومن كومن ريست بين يعني لو دخل عندها البرجر في حاجه سبيسيف اللي عندها بيطلع على طول ستيج كام؟ 3 و 4 اللي عندها بتاع برجر من عامل على ستيج 3 و ايه؟ و 4 طيب جي جندر اكسكلوسيفلي ميلز دي زيدو ميلز البرجر زوج مين زائد الزميلز. بعد كده ايه كنت محافظاتكم ايه يعني بيرلنس يعني مهاجر ايمانا ديت طلع عندي بقى عنده وقت مايجريتي سوبرفيشال ثرومبو بروبايتس اللي عندي عنده مايجريتي سوبرفيشال ثرومبو بروبايتس زياده على الميديتيشن كرون اسكيميا اللي عندي عنده مايجريتي سوبرفيشال ثرومبو بروبايتس. ليه عنده مايجريتي سوبرفيشال ثرومبو بروبايتس؟ عشان دي ده تاتي وايت لان من مصر بانك بيبقى العقول دي بس كده عامل عنده مالبيتنس وفيشس رمو بروبايتس او ما تنسوش العين دوت في ايديك اللي عنده وقت رينوس يعني زيادة يعني هو عبارة عن كرونيك سكيميا عادية بس كرونيك سكيميا دي بتفكت عند ارتريس كرونيك سكيميا عنده يدخل بسرعة في ستيج كام؟ 3 و 4 نفس البروتوكولز بتاع كرونيك سكيميا العادية اللي عامل عنده رينوس في ايديك وطبعا انا مش كاتبها في ورقة بس بكتبوها من الورقة رينوس علموا على رينوس وكتبوها دي كده ما ينفعش انت عايز تكتب رينوس وهم واسيبها ايه؟ فاضية؟ هتلاقي في رينوس كاتبها دلوقتي يجيبوا فاضية وبعدين سيموزس وبعدين روبر بي سي ار لا رينوس فينومينا والديزيز فينومينا فينومينا اكتبوا فينومينا ازاي؟ اللي هو يعني يجيبوا فاضية وبعدين سيموزس وبعدين روبر او رينوس بي سي ار انتوا مش كنتوا حافظين يعني برضه بي سي ار ولا ما كنتوش حافظينها بي سي ار؟ ما كنتش حافظها فين؟ فانوس وبعدين سانوس وبعدين عشان الرياضة ما تدخلش في عشان الرياضة ما تدخلش في بعضيهم. زي شفتم بقى النقطة اللي هي سوبر يعني مش كلام سوبر دول نقطة غريبة جدا جدا مرة كده امبارح وعمال الناس مشكلة في الحكام قال لهم انا عندي نقطة. طب يا عم قول النقطة بتاعتك. طب يقول لك برضه السوبر سوبر امبارح على الهواء مش عارف ايه النقطة السخيفة دي. فنقول واحد اشترى التلفزيون فرجع من الجمر فقابله مندوب الجمر قال له طبعا كانت الجمر فالراجل قال له معايا ايه؟ تلفزيون قال له طب حضرتك كويس التلفزيون ده الوان ده ولا ابيض واسود فالراجل قال له حضرتك التلفزيون ابيض واسود عشان يطلع دور روتين قليل فالراجل قال له التلفزيون ده ايه؟ الوان قال له التلفزيون ده ايه؟ قال له ما استهلكش عليا ما التلفزيون ابيض واسود واقطع وسط كان ممكن في منتهى السخافه معرفش يعني ايه؟ مرة واحدة كده ربنا عمي هو يعني هو عمال ينزل كام حكم بتاع الاهلي مرة واحدة كده انا بقى عندي نقطة فاهم مش وقتها خالص قفلت التلفزيون ونمت لا قبل شوية الله اكبر بقى كده اللي كان عامل بس الله اكبر بقى فاهم فاهم مش زوبر ونحط فريم بتاع التلفزيون فلوس سيبوز السوبر عشان لو تدخلش بعضينا زي شوبير امبارح تلزم عليه الوسط الاحمر واخد الازرق فالعين الكترونيك سيستم عاديه لاين دي على عنده الميلاد بين وريزر اكسنجز يعني تم تبديل 3 4 صور بلس ربنا يخليكم حد فين زي ما يريد وفيش الكومبر بروفايدر عشان لو تجيبوا بس البند ما حدش ينزل عندك وبيجي عنده ورد رينال ودي دي سكيورتي دي بروبليمز بعد كده علاج العيان اول حاجه نزيد علاقه بايه؟ بالسموكينج اذا علاج ورد ستوب سموكينج ده ده انا عليه ستوب سموكينج ده انا عليه ده ينفع هيباص او انتيباصي او اي نيه ما حدش بقى يكتب الامتحان ده ولا ينفع انتيباصي ولا ينفع هيباص ولا ينفع اي نيه ليه الدرجه ما ينفعوش الستات دي كلها؟ ليه يا ثاني بس ساعات السباسيت من ربنا يخليكم انت نفس الكلمتين اللي بروديكيشن ديسن بلاسوك وبروديكيشن تايم ديسن كل حاجه بتنيل انما اللي بتحسن هو مين؟ الريست فيل والارزس ودي اسمها ستيل ايه؟ فنومنا ودي اسمها ستيل فنومنا حصل سيجاره واصل بلايكوتسكيميا ما حدش يفهم. طب هو عنده بريكا ولا بريكا نيروسيكولوجي؟ ايه؟ ما عنده بريكا بيعمل intraocular lesions that very common, those ligamental ischemia, nemla cerebellar poisoning with hackers are very bad there. Now, in a people that have acute ischemia, but similar to human genetic acute ischemia, calamina acute voice, as calamina acute thrombosis, as I said, rapidly initially, most people think heavy, rapidly initially, as a team of me, affect the arm also, better, rapidly initially, I think the person has a tackle, and also, Mohammed is the balance of the team, as to not say, as to not say, severely, and the fact that someone on one and reach it, it's to one and reach acute ischemia for you, as well as the evening acute embolic. But after my first year, I can acute ischemia for that, and I think that I do the embolic or I do some work examine at the level, plus I take it with the nurse, or with nurse, severely, with PDD, plus I take it with the business I need for a period injury, meaning also. It also put up to a period injury, get up, sit to school, outside of school. My. But, and I'm not aware of acute ischemia, and I think same for acute ischemia, I just meant sister P. Sister P. Land around the work, land around the pain, land around the color, land around the paralysis, most of it is level, crossing to work. Paralysis, land around the paresthesia, the paresthesia crossing to work. Those of the sensation, the sensation of sensory loss, land around the pulses, and no pulsation, land around the black and white smart progressive in coldness. Those are sister P. Udur Sitati and Katakimo Masas, as well as supracontroller pressure luminous. Now, this supracontroller pressure on an iron die power is very heavy. Or, Sitati also, Lam Randu pain, Lam Randu paro, Lam Randu paralysis possible to paralysis, Lam Randu paralysis possible to sensory loss, Lam Randu pulsiveness, Lam Randu down to progressively coldness. If pain was not presenting symptoms from a good also with pain, if pain was a, if pain was a control, like this, our heart needs to be a medication, if pain was a medication, if pain was a stabbing, our pain was a bursting, if pain was a good ischemia, and then we had to do pain in the palm of pressure, our pain was a bursting, and our finally we are bursting, if pain covered, if pain was a size of obstruction, but then pain was a short history, if pain was a size of obstruction, but then a short history, if pain covered, they didn't know that. They think that the disease is not right. They think that the disease is not right. They think that the disease is not right. They think that the disease is not right. And two arms look for they think that the disease is not right. And that, as an iron zero to fire, my stomach sensory loss. A loss of sensation and the pressure of the food, they think that the disease is not right. Full dedicated to pain. They think that the loss of the pain is that higher maturity available in the medication. And the disease is not right. The disease is not right. That's the thing. ابلكيشن برضه هي الادمن سكيم الكترونيك؟ يعني هل يجوز الادمن سكيم وانا معاك الكترونيك ولا ريجلت امبيتيشن ولا امبيتيشن؟ ميديك فاليديك ولا امبيتيشن اللي هي كانت الادمن سكيم هي جايه حاجه بعد الابلكيشن. الابلكيشن ايه؟ فاليديكيشن فزي مثلا دي كلها بجد انتيريور فيجر بس وكان الفيجر كده عندي شغال والكرومينيا شغال. الرجل دي هيحصل فيها ايه؟ هتعمل جرين ولا مش هتعمل جرين؟ ليه مش هتعمل جرين؟ لان انا عندي كل ايه؟ بس يعني لو الابره بجد الكبرى هي نشيل الابرس هي امبوتيشن. لو انا جبت بجد الكوبيشن هي نشيل الابرس هي ايه؟ امبوتيشن. انما لو جت مثلا في الكوبيشن تيجي او الانتيريور تيجي وانا ما عرفتش العيان مش هيحصل حاجه، ليه مش هيحصل حاجه؟ لان كده ولا كده في كل ايه؟ في تو برانش التانيين. بس اللي عندي على اللونج راوند، اللي عندي على اللونج راوند ده هيعمل لي كرونيك. فدايما يقول لك الاكتيف ممكن تقلب كرونيك او الاكتيف تقلب كرونيك في حاله واحده واحده بس لو هي كانت بلو ايه؟ ليفل بلو او انفرا كومبليتر اوكلوجن. لو بتيجي انفرا كومبليتر اوكلوجن اه الاكتيف ممكن تقلب ايه؟ كرونيك. تاني بنتكلم عن سيكولي. لو انا ما عرفتش العيان، لو انا ما عرفتش العيان هيجي له مثلا الكلوزز وبعدين انا هيجي له مثلا سيبتيك انجرين وده يجي في الاخر كور ايه؟ ده انا ما عرفتش. الاكيوب ممكن تقلب كرونيك. الاكيوب بتقلب كرونيك لو كان انفرا ايه؟ اوبليكيا. بس لو انا عرفت، لو انا عرفت العيان ان عندي بيجي له حاجه اسمها ورط، لو انا عرفت العيان ان عندي بيجي له حاجه اسمها ريكل فيوجن انجري، لو عرفت العيان ان عندي بيجي له حاجه اسمها ريكل فيوجن ايه؟ انجري. تفهم بقى ريكل فيوجن انجري ديت يعني ايه؟ المشاكل ممكن تحصل للعيان بعد ما ارجع السيركوليشن. طب اقول لهم حاجه حاجه دلوقتي في نبرز قبل الكوبيشن، الريجل تحت الكوبيتر هتبتدي تعتمد على ايه؟ على انوبيك ايه؟ ميتابوليزم بالظبط. والسالب ممكن يحصل فيها شويه جاز وابتدي يطلع منها ايه؟ بوتاسيوم. اللاكتيك اسيد والبوتاسيوم، اللاكتيك اسيد والبوتاسيوم دول رجعوا السيستم السيركوليشن ولا متحوشين تحت؟ متحوشين تحت. عشان يرجعوا السيستم السيركوليشن لازم نعمل ايه؟ نشيل الامبرس. يبقى اول ما نشيل الامبرس، اول ما نشيل الامبرس البوتاسيوم اللي تحت ده بنسلم دوزز اللي طلع واللاكتيك اسيدوزز كل الحاجات دي ممكن ترجع لي مره واحده على ايه؟ سيستم السيركوليشن. فالعم ده يدخل في هايبر كاليميا والعم ده ممكن يدخل في لاكتيك ايه؟ اسيدوزز. فبعد ما نشيل الامبرس العم بيجي له لاكتيك اسيدوزز والعم ده بيجي له هايبر كاليميا. طيب بعد كده مثلا لما نيجي نعالج العيال هتلاقوا في العلاج لما اجي اعمل امبريتوي تفضل اديله وقت صوديوم بايكارب. لما اجي اعمل امبريتوي تفضل اديله صوديوم ايه؟ بايكارب. بعد كده عندي حاجه اسمها براش سندروم. يعني ايه براش سندروم؟ يعني برضه بعد الانبرس ابتدى يحصل مصل للجوزز. لما حصل مصل للجوزز ابتدى يطلع مايجرين المرمون الذاتين. فبيت ولا رجع على سيستم السيركوليشن؟ فبيت ليه؟ فبيت لان الدنيا بقى انا اديت الانبرس جبت دم، الدم ده خد المايجرين ورجع بيه على سيستم ايه؟ سيركوليشن. فالعم بعد كده ممكن يجيب اكيوت تيوبولار ايه؟ الجوزز والجوريال. بعد الامبريتوني العام هيجيله اكيوت تيوبولار الجوزز والامبريتوني. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها كومبارتمنتال سندروم. يعني ايه كومبارتمنتال سندروم؟ اندريفاكتور ميتابولايت برضه، اندريفاكتور ميتابولايت هتبقى الستيم بلود باسيت او البلود باسيت بعد الهبله سيبيني برضه فاريتد. فاهم الحته ديت؟ الانجلس قبل الكوبليتد فالرجل بتاع هيبقى فيها البلود باسيت ماكس ودي برضه ايه؟ فاريتد بالظبط. فابتدي العين يبقى عنده شويه قيمة. انا بقى سبت الانجلس، انا سبت الانجلس يا ناس معايا. لما سبت الامبرس جبت بلاط مره واحده، البلاط ده مره واحده عمل ايه؟ البلاط ده ايه؟ البلاط ايه؟ بدل. طب بلاط مره واحده عمل ايه في الريت؟ سيبيل ديما. عمل في الريت سيبيل ديما. فسيبيل ديما دي عالي البريشر جوه الريت عن 25 ملم مركري. لو البريشر بتاع فيه شويه بالفيوجن فالعين دخل بعد كده في كومبارتمنت ايه؟ سندروم. بعد كده في ابي اس انا كاتبها في الروتوكول تجوها ما اعرفش مكتوب ولا لا. ده شرط خالص الار بي اس. الناس بتضغط الان لو هتجيله كومبارتمنتال سندروم، الان هتجيله براس سندروم، الان هتجيله هايبر كيميا، الان هتجيله ميتابوليك اسيدوزز. كل الحاجات دي بتحصل امتى؟ قبل ولا بعد الامبوليتومي؟ بعد الامبوليتومي. عشان كده سمى الحاجات دي ايه؟ ريكول فيوجن. هنا بقى سؤال، سؤال ممكن حد يساله مين ما قلتوش اول السنه. لازم العين دي ريكول فيوجن ولا هي كرايتيريا؟ على حسب ايه؟ امتى يا جدعان؟ امتى؟ بجد الله يعينك. ده بجد؟ ده بجد؟ معلش معلش. لو اللي بيجي بتحصل بالذات لو انا اتاخرت عن ست ساعات في الايه؟ في الامبريتم. لو عملنا الامبريتم يا سوني في البريكلي كل البيبيج دي سيزن بتاعنا ايه بنزين. لو عملت بريك بعد 7 ساعات هتبقى نص نص، بعد 8 ساعات هتبقى اكتر، بعد 9 ساعات هتبقى اكتر. لو عملت بريك بعد 12 ساعه ممكن يجيله سيفير البيبيج دي. لو عملت بريك بعد 24 ساعه محمر، المفروض 24 ساعه في البيبيج بريك سكينيا دي ممكن تبقى واضح جامد. بعد ما يبقى انا كده خدت السكيما العامة بتاعة الاكيوت اسكيميا نبتدي نتكلم عن حاجة حاجة بقى، يعني الدنيا الفيوتشر ريسبتر بقى هي اكيوت اسكيميا والكومبليكيشن وريتر فيوتشر مين اللي هو سبتر بقى هي اكيوت اسكيميا. يفضل عندي بس اتكلم عنهم حاجة حاجة. فأول حاجة هتكلم عن الاكيوت ديبول، لما اجي اتكلم عن الاكيوت ديبول فلازم من الاول العيان لازم عنده صوته في امبولاي. ايه اشهر صوره الامبولاي؟ ان العيان يبقى عنده ريسن تيبسي وبن فاجر ايه؟ امبارشل، وفي في الهيترم دولار ايه؟ ثرومبس. او يكون في الهيترم عنده ايه؟ فعنده برضه في الهيترم دولار ايه؟ ثرومبس. او العيان يبقى عنده بريستيشن على الضرب، والبريستيشن على الضرب ديت تعرف منها حاجه ايه؟ امبولاس. او العيان يبقى عنده اورتي كانيلا، والاورتي كانيلا ده برضه تعرف منه ايه؟ امبولاس. وتدركه في الورقه كلمه بارادوكس كانيلا تجوها خالص. اللي يعني عنده دي بي تي بقى وعنده ايزمنجر والهبل ده كله اكتبه خالص. والدروب لو عايزين تعرفوا حاجتين بس، اكتر حاجتين بيعملوا دولاي ريسن تيت وبايكارد انفارشن، والحاجه الثانيه هي ايه؟ لا قوم بقى 10 مليون جنيه تونس، عشان ده يبقى فيه اسم صوتي من نابلس. فشوف ساين ان انا اعمل امبوليتوري، ان انا اعمل انتروبت بايه؟ انجيوغرافي. ان انا موجود اكيد امبوليت سكيما ما فيهاش ايه؟ انجيوغرافي. ازاي انا اعمل اكيد امبوليت سكيما بعد ما استنى 6 فيت في الامتحان برضه؟ اول حاجه بيقول لك العام دوت لازم في اول حاجه امرجنسي ايبرمانديشن وبلاين مانجرز. انا في السمري مش كاتب الامرجنسي ايبرمانديشن عشان هي دي اهم حاجه، بس برضه يفضل شويه مانجرز ثانيه. يعني ايه شويه مانجرز ثانيه؟ يعني العام ده انجيزك، يعني العام دوت الفوت ديت بصيغه طعم جميله، العام ده برودكشن عشان اول جوز بلودي سبلاي، الحاجات دي كلها مكتوب كبير مكتوب في السمري. انا كاتب في السمري حاجه واحده بس، اهم حاجه طبعا عندي لازم نعمله ايه؟ emergency hyperization. لازم نعمل emergency hyperization. ليه نعمل emergency hyperization؟ عشان سببين، عشان سببين. اول سبب ادي جلطه هنا افتر امبرس، امبرس هنا افتر ارضي عشان ارض بين احفظ فيه بعد كده لسه ايه؟ لونجورجز، عشان الكلاتر سيركوليشن نفسها لو هتفتح، لو هتفتح او قررت تفتح ما احفظش برضه فيها ايه؟ ثرومبوز. فالعين ده اول حاجه ناخدها اهو هيبرين، لان لازم ناخدها اول حاجه نمرة واحد هيبرين. وفي افضل مانجز اللي هي افويد الترانيك، العين يديله اوبشن، العين بنت رجلين، الكلام ده العين يديله مانجز. طيب بعد كده العين هنا بيلعب وقت العمليات، فنعمل حاجه اسمها ايه؟ امبوليتومي بالكوبر في كاستر، فنعمله امبوليتومي بحاجه اسمها كوبر في كاستر. ايه الشورت ساين اللي عملتها لكم امبوليتومي؟ الشورت ساين البالبيشن ترجع حاجه البالبيشن، والشورت ساين الاهم اللي عندنا دوت عاملين انتوارد بار انجيوجرافي. طيب بعد كده العين دوت لازم نعمل بريفنشن اجين تريك الفوجن انجري، ثالث حاجه يبقى نمره واحد في العلاج هيبرين، نمره اثنين في العلاج ايه؟ امبوليتومي، ثلاثه بروفلاكسيس اجين تريك الفوجن انجري. يعني لو مثلا بروفلاكسيس سندروم اعمل وضع فاسيوتومي، لو كانت بلاستيك اسيدوز لازم ياخد سورس باي كار، لو كانت راس الدوم وهايبر كالينيا يبقى لازم ياخد انترفينانس ايه؟ ليوريس. والكلام ده كله في جمله مش مكتوب، انا انت كاتبه في الريفر فيوجن انجري مش كاتب الريفر فيوجن فاسيوتومي، لا هي فاسيوتومي وصوديوم باي كار وعايز يديله ده. الكلام ده كله رابع حاجه كنترول الكارديو كونديشن والياف، عشان كده ما حدش في الامتحان يعني يقول لك هنكون عامل كنترول الاول لمين؟ للياف زي ما كان جاي في الاختيار. دي ده علاج الايه؟ الاكيوت بوليسكيميا. بعد كده عندي علاج الاكيوت ثرومبوليسكيميا، اكيوت ثرومبوليسكيميا. الاكيوت ثرومبوليسكيميا دي بتحصل في العيانين عندهم كرونيك اسكيميا، والعيان ده اساسا عنده جروب بروديكيشن بين، والعيان اوريدي عنده كرونيك اسكيميا، وطالما العيان اوريدي عنده كرونيك اسكيميا يعني في يوم من الايام، يعني في يوم من الايام العيان ده عنده اساسا ايه؟ كلاتر سيركوليشن، يعني اوريدي عنده كلاتر ايه؟ سيركوليشن، ومره واحده حصل اكيوت ثرومبوليس اون توب، فالعيان ده عنده اكيوت اسكيميا والعيان ده ست ايه؟ طيب فين الكلينيك؟ ازاي الفرق بين الاثنين؟ يعني لو جالي عين عنده ارتوت البوليك وانا عنده ارتوت ثرومبوليك، الفرق فين الاثنين ازاي؟ يجي لي بوست والكلام ده كله. بالبالس، بالبالس، يعني ايه بالبالس؟ بتاعي اهم حاجه الفرق البالس بتاع ارتوت البوليك اسكيميا حاليا عنده ايه بالبالس؟ هي بتاع ارتوت البوليك اسكيميا حاليا عنده بالبالس ايه؟ هي بتاع كرونيك اسكيميا حاليا عنده ايه بالبالس في الرجل الثانيه؟ عشان عنده طبعاً يجب أن تتعيه برضو وي لأن عنده كرونيك اسكيميا يبقى البروفيشن إيه؟ وي يعني في منهم حاجة بتفرق، أنا ما أعرف حاجة بتفرق إيه؟ البالس. وبرضه في حاجة تانية بتفرق الكلينيكال فيشر في الأكيوت ثرومبوليك اسكيميا بتبقى أخف لس ليس ليه لس؟ لأن الرجل أوريدي متعود على إيه؟ على الاسكيميا. طيب إيه الانفستيجيشن بتاع الأكيوت ثرومبوليك اسكيميا؟ برضه بنعمل دوبلكس، برضه بنعمل دوبلكس، ولازم نعمل انجيوجرافي بقى في الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا. انجيوجرافي از نوت، ليه انجيوجرافي از نوت؟ اول حاجه انت عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ عندي وقت، ليه عندك وقت؟ لان في كلاتر سيركوليشن ولازم متعود على ايه؟ على اسكيميا. ليه بقى في السبب الرئيسي اللي عامل فيه انجيوجرافي عشان اشوف فيه ولا مفيش ران ايه؟ اوف لان الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا عليها زي الكرونيك اسكيميا. لو طلع عنده ران اوف اعمل وقت باي باس، عندي وقت اعمل باي باس ولا ما عنديش وقت؟ عندي وقت اعمل باي باس. لان الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا بس احنا بنبقى عارفين ما هياش هاي امرجنسي، يعني الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا انا بتكلم في 6 ساعات، الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا انا بتكلم في 48 ساعه. ليه بتكلم في 48 ساعه؟ لان الرجل اول حاجه متعود على الاسكيميا، نمره 2 حصل اسكيميا او حصل اكيوت اسكيميا وانت اوريدي عندك 2 3 ومرتب نفسه ومتدلع. بعد كده بنعمل انجول. والامريكان عالي، والامريكان عالي الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا برضه نفس الكلام الجنرال مانجر في الاول والهيبرين وما اعرفش ايه والحاجات دي كلها. وبعد كده العيان دوت هنعالجه was supporting me in geography. I like that was promoted history and supporting me in geography. Gracias. repeat going to the bottom of the book, set the claim. We compress book, and again try to think and read now with Haga. Now repeat, it's concise pulsation. And read the piece concisely. Pulsation, we are having to pulsify. It's concise pulsation, and the pulsation will be variation. It is along the artery, along the course of the artery. But the current approach from the father say, along, the host allows the air membrane, the host allows the air membrane, I have five membrane. I went to come on. Rasul salat tidak ada yang lebih, saya pergi dengan lebih. I see taking my interest between the enemies. Yang jenis itu just going around with the system. Press one, that was the thing. But I think that I'm going around with the system way. Go press one. I get to with my head, I'm not going to measure this on fire pulsation. Along the artery and it's like a close one, it's like a shallow. Then I get to salat tidak ada yang lebih. I eat the soil, then I get to salat tidak ada yang lebih. I see pain. The soil, then get after it, I'll let no way. Angry. So, but in this book, we represent the data in relation to swelling. Most of them are complications. Most of them are still after hemorrhage. When I talk to them, they have a chronic ischemia. They have a chronic ischemia, and then people are strong with them as well. They supply, they have an acute ischemia, and then they have a strong with smoke and therapy angles. Then in this book, they have an ATM, they have a pressure of surroundings. And I'm hoping you will be able to deal with parasitia, and if I get down a pressure of the surroundings. Is there an esophagus aneurysm? Another kind of aneurysm equal aneurysm is abdominal aortic aneurysm. Is there an aortic aneurysm? An aortic classic pitan aneurysm. An aortic classic pitan aneurysm. Excision over there. An aortic classic pitan aneurysm is an excision way. Over there. And then an abdominal aortic aneurysm. An aortic classic pitan aneurysm. An aortic excision over there. An aortic aneurysm. An aortic aneurysm. An aortic aneurysm. An aortic aneurysm. An aortic aneurysm. An aortic excision way. Over there. That is a schema and rogeric aneurysm. Rogeric aneurysm is an adjective schema and then adjective abdominal aortic aneurysm. But then adjective dimitri and publicity aneurysm. Lay adjective abdominal aortic aneurysm. Asher what? Asher what? Central or asher what are the peripheral? Wow, open publicity aneurysm. Then adjective bortu, it can be seen and referential that do to turn into publicity aneurysm. Also, there are many disorders that do think that comes to asking for it. نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.